طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. يعني بعدما بين الهدف الأساسي من وجود الإنسان هو العبادة، والمقصود بالعبادة هو أن يعبد الله ولا يشرك بشيئا، ولا تكون عبادة إلا إذا كانت بالتوحيد وعدم الشرك، عاد الآن ليبين فضل هذا التوحيد. يعني فقال رحمه الله: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. يعني هذا التوحيد وما عنده من قوة أنه يكون سببا لتكفير الذنوب. هذا دائما لا بد من هذا التبويب، أن لا يساء فهم التبويب، وأن لا يساء فهم الأحاديث الآتية، لأنها على نمط ما سبق أن ذكرنا: إذن لا تبشرها مال فيبتكر. إذن على ذاك النمط لما قال فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، حقيقة التوحيد يكفر من الذنوب، لا معنى هذا لا يعني أن يفهم إنسان بعدها كما فهم ذاك الصوفي وأساء فهم هذه النصوص وهذه التبويبات لأهل العلم، فقال: وأكثر من الخطايا ما استطعت إذا كان القدوم على ماذا؟ على كريم. قال: أكثر من الخطايا قد لي تقدر إذا كان القدوم على ماذا؟ على كريم. ما دام التوحيد يكفر الذنوب، إذن قد يدخل في بعض أفكار الناس: إذن أنا أوحد الله وأفعل ما أشاء من الذنوب، لأن التوحيد ماذا يفعل؟ يمحوها. لكن في نصوص أخرى بينت أن هذا التوحيد يكفر الذنوب، لكن إذا شاء الله أن يكفر به من الذنوب، وإذا شاء فقد دخل من أهل التوحيد إلى النار وامتحش فيها وأخرجهم، لأن الله أخرجهم من النار بعد ذلك. واضح؟ امتحشوا بالنار وعذبوا مع أنهم من الموحدين، لأن النار لا يبقى فيها مالا موحد، يعني النار لا يبقى فيها موحد. الأصل في التوحيد أنه يمحو ويفعل، هذا الأصل في ذلك، لكن الأمر يعود بعد ذلك لمن؟ لله عز وجل. يعني يعود هذا الأمر لله عز وجل، وقد جاءت النصوص الكثيرة المبينة أن أناس من أمة محمد دخلوا النار وامتحشفوها، حتى في بعض الأحاديث أنهم سموها الجهنميون الذين أصبحوا كالحمم فيخرجهم فيلقون نار في نهر الحياة، وينبتون كما ينبت حمير السيل. يعني هذه تدل على أن هؤلاء لم يكونوا حصل منهم التوحيد غير ذلك، ومع ذلك امتحشوا بالنار. يعني هذا حتى يفهم أن التوحيد يمحو الخطايا إذا شاء المولى عز وجل أن يمحو به من الخطايا، ومن حقق التوحيد يعني بكماله محى له ذلك. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني هذه الآية كما ذكرناها من قبل بينت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إيش المقصود هنا بظلم؟ بشرك أكبر كما سبق أن ذكرنا. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم أمن في الحياة الدنيا ومهتدون في الحياة الدنيا، ولهم أمن مال في الآخرة. إذن هذا الموحد يعني بشره الله في هذه الحياة أنه له الأمن وهو مهتدي. ولهذا الصحابة لما سمعوا الآية قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال الرسول: ليس الظلم الذي تعنون، يعني ليس ذاك الظلم الذي أنتم تقصدوه. وكما قلت من قبل، هذا يدل على أنه لا بد لفهم كتاب الله من معنى من السنة، لا بد لفهم كتاب الله من السنة، ولا بد لفهم كتاب الله وسنة رسول الله من فهم ماذا؟ السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، لأنهم هم الذين عايشوا التنزيل ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف شرح وكيف بين وغير ذلك مما عاشوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا في هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أكبر، أي لم يقع منهم أي نوع من أنواع الشرك، ومن جملتها الشرك الأكبر اللي هو عليه المعول وأشارت إليه الآية، فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. معنى ذلك أن الموحد له الأمن وهو مهتدي لا مرية ولا شك في ذلك، لكن لا بد من تحقيق التوحيد، لا بد من التحقيق، لا يصل الإنسان إلى هذه المرتبة من الأمن والهداية إلا إذا حقق التوحيد. فبمقدار تحقيقه للتوحيد من الداخل يعني في القلب اعتقادا، بمقدار ما يحصل له هذا الأمن، وبمقدار ما تحصل له الهداية يعني التوفيق إلى فعل الخيرات، بمقدار ما يكون هذا التحقيق، بمقدار ما تحصل له يحصل له هذا الأمن وتحصل له هذه الهداية، يعني الهداية التي جعلها الله سبيلا للسعادة في الدنيا والآخرة. الحديث الثاني مثل ما بعدني الله به مال من الهدى، يعني هذا الهدى الرباني. فبمقداره والآن من حقق التوحيد حصل هذا، والمقصود أنه لا بد من تحقيق التوحيد لا مجرد التوحيد، أو من حين الحين يقع في عدم تحقيقه في أي جزء من الجزئيات، لأن هذه عدم تحقيق لها توحيد في جزئية من جزئيات الحياة قد تدفع بالشخص بعدها إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الذنوب والمعاصي. لا إله إلا الله تحقيق معناه لا معبود بحق. الأصل عند العرب يعني عند العلماء الآن اختاروا إضافتها بماذا؟ كلمة مال بحق. وأما أصل العبادة هي عبادة لله، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعرب قولوا لا إله إلا الله تبلغوا، ماذا قال العرب مباشرة؟ ما قالوش لا إله إلا الله ومقصود به لا معبود إلا بحق، لأن عالمهم لما قال لا إله إلا الله معنتها أن الله هو الذي يجب أن يعبد، نفي ثم إثبات. فقال فما كانت منهم إلا أن قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء ما عجاب. واضح يعني كانت مجرد الكلمة لا إله إلا الله قالوا وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما قالوا من قال لا إله إلا الله لا معبود بحق، لكن كانت هذه كلمة كلمة لا إله إلا الله كلمة الله هذه يعني علم على الله على الله سبحانه عز وجل. واضح هي علم على الله عز وجل حتى عند المشركين عند كل الناس أن هذا الاسم هو خاص بمن؟ بالله عز وجل. يعني هذا لا إله إلا الله هذا الاسم الله كان حتى عند مشركي العرب أن هذا الاسم خاص بماذا؟ بالله. وأما كلمة إله فكانت ماذا؟ تجمع جميع المعبودات سواء كان بحق أم بغير حق، لكن كلمة الله كانت علم على الله، ولهذا بمجرد ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحد، أن حتى تدركوا هذه المعاني. لكن كغيرها من الكلمات التي احتاج أهل السنة رحمهم الله تعالى إلى إضافة شيئا لإبراز ماذا؟ المعنى الحق، كغيرها من المسائل مثل كلمة الرحمن على العرش استوى. في ذاك العصر عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت إشكالية بكلمة حتى تضاف ماذا؟ بذاته. كان المفهوم عند العرب في ذاك الزمان أن الرحمن على العرش استوى وتدق بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي كما قال شيخ الحزمين كان فيها الأعرابي والبدوي والعالم والفقيه وغير ذلك، ومع ذلك قال الرحمن على العرش استوى وما زاد على ذلك شيئا. وتكررت في القرآن كم؟ سبع مرات هو يقول الرحمن على العرش استوى ولم يضف النبي شيئا وما قال بذاته. وقال ماذا؟ إن كانت الأمور مسلمات. فلما أصبح أهل الفلسفة دي والديانات الأخرى دخلت فلسفتهم إلى ماذا؟ إلى الإسلام، وأصبحوا يتعاملون مع كتاب الله وسنة رسوله معاملة خاطئة، احتاج أهل السنة إلى إضافة كلمة ماذا؟ بحق، بذاته. واضح؟ يعني حتى يزول أي فهم ممكن يساء الفهم. لكن هي العبارة عند العربي عندما قال من شهد أن لا إله إلا الله، يعني منصرف أن العبادة لا تكون إلا لله وما سوى الله لا يستحق أن يعبد بأي وجه من الوجوه. هذا شيء عند العرب. لكن قلنا لما فسدت الفطر وزادت المشاكل وزادت تجوع مع وحدة الوجود والإلحاد وغيره مما جاءوا، احتاج أهل السنة أن يضيفوا هذه الكلمة. ولما أضافها المتقدمون سار عليها المتأخرون، ولا يحق لمتأخر بعد أولئك أن يضيف شيئا لبيان أو توضيح أي عبارة من العبارات الأخرى في التوحيد وفي الأسماء والصفات وغير ذلك. لا حق له أن يضيف شيئا من ذلك. وقد حصل من الشيخ بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في يوم ما أنه عندما قال والله معكم، قال هذه معية بماذا؟ ذاتية. فأضاف هذه الكلمة ولم يضفها السلف. فإذا هو أول ماذا؟ من أضاف هذه وما سار على ذلك وما كان من نهج السلف. فمدة قالها ثم بدأت الاعتراف طلبة العلم عليه وغير ذلك، فعاد شيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فقال فأقول أن هنا معي ماذا؟ حقيقية كما قال شيخ سمتمية، وأنا لا أقول معي ذاتي، أقول أن قد يستغلها أصحاب مال وحدة الاتحاد وحدة الوجود وغير ذلك. فعاد وأثبت ما أثبت السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أرضاهم. معنى هذا لا بد أن يبقى ذاك التوحيد الذي نحن نعيش عليه هو ما ثبت عند السلف، ما أضافه السلف الصالح وأجمعوا على إضافته، فواجبنا أن نسير عليه وأن نثبته ونسير عليه. وكذلك لا حق لنا في نفي أي شيء من الأشياء في التوحيد إذا لم ينفها ماذا؟ السلف الصالح. ولهذا وقع ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى في مثل هذا، وكذلك ابن قدامة المقدسي كذلك جاء إلى صفة المكر وينكرون ينكر الله، يستجيبون إذا ثلاث أو أربع صفات اللي فيها هو يراها أن ألفاظها لا تليق بالله عز وجل فأولها ولم يثبتها كما أثبت الصفات الأخرى. فهنا وقع في خطأ مع أن السلف ماذا؟ أثبتوها على ظاهرها، وما قال واحد من السلف لابد من إخراجها، ولا تكلم بذلك الرسول ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين. ابن قدامة وعلى ذلك زاد بن عبد البر نحو هذا المنحى، لكن أهل العلم ردوا عليهم وبينوا هذا من الأخطاء مع أنهم من أهل السنة. هذه تسمى ماذا؟ هذا مما يؤكد جواز الاجتهاد حتى في ماذا؟ في قضايا التوحيد، وفي إنسان مخطئ وفي إنسان مصيب، فمن أخطأ لا يخرج من ماذا؟ من منهج أهل السنة والجماعة، لأن الغالب على ما هو عليه في هذا التوحيد على منهج أهل السنة. قال المصنف رحمه الله تبارك تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي هذا باب يذكر فيه ماذا؟ فضل التوحيد، كذلك يذكر فيه ما يكفر من الذنوب. قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية هي النكرة آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. النكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ تفيد العموم. لما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضتهم أعيتهم، ففهموا منها مطلق الظلم، لأن الظلم إما أن يكون ظلم الإنسان ماذا؟ لنفسه أو لدينه أو للناس. قوله لدينه يشمل الله الرسول وما في ذلك من الدين، فأي ظلم وقع منه هو داخل. فجاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، يعني لا يوجد أحد منا لم يحصل له ظلم لنفسه، فلا بد في بعض الأحيان أن تقع أو يقع من الإنسان ظلم لنفسه، كما حصل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في وقت ما ظلم ماذا؟ لأنفسهم، يعني تركوا النكاح الزواج وتركوا الأكل والشرب وأوجبوا على نفسهم صيام الظهر وقيام الليل وغير ذلك. ولهذا لما حصل هذا من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، البعض الآخر عد هذا ماذا؟ ظلم. عد هذا الفعل منهم ظلم، ولو أن فاعل ذاك الشيء ماذا كان يرى نفسه؟ كان يرى نفسه أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل تلك الأشياء. لكن غيرهم ممن هم أفقه ممن فعلوا ذلك قالوا لهم لله عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذا حق حقه. يعني حصل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ظلما لأنفسهم ولأهليهم لغيرهم، ظنا منهم أنهم قائمون على عبادة. فإذا لما فهم الصحابة أن هذا مطلق الظلم جاءوا فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا وأينا لم يظلم نفسه. هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لهم هذا الظلم الذي أنتم فهمتموه ليس هو المقصود من الآية، إنما هذا آية مقصود بها ماذا؟ عموم مقصود به ماذا؟ الخصوص، وهو الشرك. ولهذا قال ليس الظلم الذي تعنون، وإنما قاله العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. يعني بين أن المقصود من هذه الآية هو الشرك، وإذا أطلق وخاصة بعدما قيل ظلم عظيم لا يحمل كما سبق أن ذكرنا وتكلمنا إلا على ماذا؟ على الشرك الأكبر، لأن الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني ما دون الشرك الأكبر إذا حصل من العبد هو مغفور، وقد ذكرنا الأدلة يعني في أن المقصود هنا هو الشرك الأكبر. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم الآية نزلت في ماذا؟ في من؟ في إبراهيم. ففهموا أن العبرة ماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن هذا الأمر أمر التوحيد يعم جميع الأنبياء. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن ماذا؟ أبناء علات، أبونا واحد وأمهاتنا ماذا؟ شتى. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما خصوا الآية بإبراهيم وعدوها لأنفسهم، مع أن الآية جاءت في من؟ في إبراهيم عليه السلام، كما جاء السياق فيها. قال المولى عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم علي. يعني السياق كان في قصة إبراهيم ماذا؟ مع قومه. وهذه القصة كما تعلمون أن إبراهيم كان مناظرا ولم يكن ناظرا. يعني في هذه القصة ليعلم أن هذه القصة يجعلها أهل الكلام ماذا؟ حجة لهم. فإن إبراهيم ماذا فعل؟ بدأ بالنظر في الكون وتوصل بعدها أن العبادة ماذا؟ لله عز وجل. لكن قال في آخر الآية كما ذكرنا الآن وتلك ماذا؟ يعني هذاك الطريق الذي ترسلكها إبراهيم مع قومه هي من عند الله ليبين لهم فساد ما هم عليه. يعني إبراهيم كان مؤمنا بالله ابتداء، لم يكن لا يعرف ربه وإنما كان موحدا، لكن سلك هذا السبيل معهم من باب المناظرة ليأخذهم للحق كما حصل مع النمرود. قال إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يعني مناظرة إبراهيم مع قومه يعني تكررت عدة مرات، وكانت الغلبة دوما لإبراهيم لأنها حجة من الله على قومه. وهذا سلوك السبيل ماذا؟ العقلي في إثبات صحة التوحيد. يعني هذا سلوك السبيل العقلي يعني بالتفكير والتدبر لبيان فساد ما هم عليه. يعني يا أيها الإنسان فطرتك سليمة، لكن إن أبيت أن تخرج عن الفطرة السليمة فهاك ما يخضعك للحق. ولهذا قال حجتنا، وقال في الآية بغير ماذا قال هذا؟ قال ما عليكم سلطانا، ما لم ينزل عليكم سلطانا، فجاءهم بالسلطان الذي يخضع. إذن فهذه الآية الصحابة فهموا منها عموم اللفظ، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أقرهم على هذا الفهم. ولهذا سار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في مثل هذه المواطن، وإذا كان الأمر يهم ساروا نفس المسيرة. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم وارضاه لما أجنب ماذا فعل؟ كذلك استدل بالقرآن، ولا تقتلوا أنفسكم، هي نزلت في من؟ في بني إسرائيل، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فقال العبرة بعموم لفظي لا بخصوص السبب وعممها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية الآن، هل المفهوم من الآية أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ فالأمن بالألف لام بالله يراد به ماذا؟ الاستغراق أو فيه نوع من الأمن؟ والهداية وهم المهتدون هل تشمل جميع الهداية يعني جميع أنواع الهداية أم لا؟ الظاهر من السياق يعني إن شئنا أن نفهم هذه الآية فهما سليما فلا بد أن نعود إلى أصل الحجة التي قال تلك حجتنا آتيناها إبراهيم، فنجد أن المولى عز وجل تكلم عن المشركين ثم قابل خاصة بعد إبراهيم ما ذكر أنكم ماذا لا تخوفون الله وتأمنون وأنا لا كيف أخاف ما أشركتم به، أي الفريقين أحق ماذا بالأمن أنا أم أنتم؟ أي الفريقين أحق بالهداية أنا أم أنتم؟ يعني هذه الآية إن شئنا بسياقها أن نفهمها فهما سليما نقول المقصود نوع من الهداية ونوع من الأمل الذي يقابل ضلال المشركين وعذاب المشركين. فإذا المشركون ليس لهم أمن لا في الدنيا ولا في الآخرة، وكذلك ليس لهم هداية في الدنيا بالكلية. إذا هذا يعني الهداية من طريق الشرك إلى طريق الإيمان، ومن الخوف العام إلى أمن ما لا يأمن به المشركين، وهو العذاب ماذا؟ المقيم في العذاب لهذا، أو ما يسلط الله على المشركين من عذاب في الدنيا. إذن هذا من ناحية، من ناحية الأولى السياق يحدد هذا المعنى. ثانيا نجد أن المسلم يمر في حياته بنصب ووصب وغير ذلك. لو قلنا لهم الأمن وش يلزم من هذا؟ أن المسلم لا يصيبه شيء في حياته. نفهم من هذا أن المسلم لا يصيبه شيء في حياته، يعني له أمن، كما قال المولى عز وجل: ومن دخله كان آمنا، أي لا يصيبه شيء من طرف الناس غير هذا. لكن وجدنا أن المسلم تصيبه اللأواء، وأنه يبتلى، وأنه كذا، وهذا ما يصيبه يكفر. إذن هذا كذلك حدد أن المقصود بالأمن نوع من الأمن، ليس مطلق الأمن. كذلك النصوص العديدة من الكتاب والسنة تبين أن فيه من الموحدين من يدخل ماذا؟ النار. إذن فيه من الموحدين من يدخل النار ويعذب ثم يخرج. لو قلنا مطلق الأمن إيش يلزم؟ متى وحد الله ولم يشرك به لا يدخل النار. لكن وجدنا أن الله يخرج من النار من كان في قلبه ماذا؟ مثقال ذرة من إيمان، لكنه كان ماذا؟ موحدا. إذن هو ماذا؟ أمن ما حصل المشركين من ماذا؟ من عذاب مقيم، وأمن ما يصيب المشركين من عذاب في الدنيا بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبهم، كما وقع يعني العذاب الشامل للمشركين، الأمن ليس لهم أمن، مثل ما قضى الله على قوم نوح، على قوم صالح، وعلى الأقوام التي سبقت بريح صرصر عاتية، جعل سافلها عاليها، أرسل عليهم طوفان إلى غير ذلك. إذن هذا ما يفهم من الآية بالنظر إلى مجموع النصوص وبالنظر إلى سياق الآية. فالمقصود بالأمن، وهذا كذلك ما وجدت. فأن الشيخ ابن تيمية بعد يعني نظر لديه هذا كله تقريبا هذه أسبوعين أو ثلاث، وأنا راني يعني ندور في هذه الآية في هذا المعنى، فوجدت هذا، فوجدت كلام للشيخ محمد للشيخ إسلام تيمية يقول فيها: قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم، فإن لم يلبس إيمانه بظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى. وهذه فائدة ابن تيمية كذلك حلوة جدا، هذه يشير إليها، ما جعلتني يعني أطمئن إلى هذا الاختيار. يعني هو قوله قول قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل المبين. يعني الذين اختارهم الآن وحصل لهم ماذا؟ الأمن. يعني هذه الآية كانت تزيد تعطي قوة لهذا الاختيار. الذين حصل لهم الأمن والاهتداء قسمهم الله إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. يعني مما يؤكد ذلك، قال رحمه الله تعالى: وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. يعني أليس تتعب تنصب؟ لو كان له الأمن ماذا؟ لما تعب ولا نصب ولا أصابه ولا أصابته اللأواء. إذن قال: فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. واضح. يعني في الدنيا بالمصائب وفي الآخرة ماذا؟ بالعذاب في النار، يعني بسبب ذنبه. يعني هذا الأمن دلنا من خلال هذا أنه ليس ماذا؟ الأمن المطلق. هذا قال فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام. يعني هذا أمن وحده. الأمن الثاني، الأمن التام هو الذي يحصل بعد ماذا؟ بعدما يمشي وابتعد عن سبيل المشركين. فالأمن الذي يحصل للإنسان في الدنيا هذاك الوقت بحسب ماذا؟ زيادته في طاعته ما كما قسمهم الأصناف ماذا؟ الثلاث. فيحصل الأمن التام لمن لم يحصل منه أي ظلم، ومنهم 70,000 الذين دخلنا ماذا؟ الجنة بغير حساب. إذن هذا معنى هذا. قال ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة. يعني هداه إلى صراط المستقيم، مثل الآن الهداية إلى صراط المستقيم هداه الله ابتداء بأنه لم يكن ماذا؟ مشركا ودخل إلى هذا. ثم بعدها يكون التفاوت بين المسلمين في حد ذاته. ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه وظلمه لنفسه. وليس مراد النبي بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الشرك قال إنما ذلك من الشرك، المقصود به كما قلنا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفهم منه أنه ليس الأمن المطلق والاهتداء المطلق، له نوع من الاهتداء وله نوع من ماذا؟ من الأمن. لا يفهم على إطلاقه كلية أن الإنسان لا يصيبه شيء كما قلنا في حد ذاته، لأن الصحابة قالوا وأينا لم يظلم نفسه. إذن بيّن أن هذا الأمن الذي خص بماذا؟ بالتوحيد. يعني هذا أول أمن، وهو ما يحصل للإنسان ماذا؟ فضله بفضل التوحيد. وهناك أمن ثاني يحصل المؤمنين بماذا؟ بالطاعات والعبادات التي تأتي من بعد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا النوع من الأمن هو نوع خاص بالتوحيد، وخاصة قلنا سياق الآية تحددها نقابل ماذا؟ قابل حال المشركين. قال أي الفريقين يحق ماذا؟ بالأمن، أنحن من وحدنا الله أم أنتم؟ إذن هذا بيّن بيانا واضحا من هذه المعنى، هذا هو الواضح. طيب قال ويحصله من نقص الإيمان والاهتداء نعبد من نفسه. وليس مراد النبي بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون بهما مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. يعني يأمنوا مما يصيب المشركين من عذاب أليم، وأمنوا واهتدوا إلى ماذا؟ إلى الصراط المستقيم الذي ظل فيه المشركون. وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وإن كان مراده جنس الشرك يقال ظلم العبد لنفسه كبخله لحب المال ببعض الواجبات وهو شرك أصغر. يعني هذا يعني هو ذنب، يعني هذا البخل سماه شرك. لماذا؟ لأنه هو سماه شرك لأنه هو لكن سماه بخل، هو ذنب من الذنوب في حد ذاته. قال هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر نحو ذلك ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا. يعني المقصود به الذي حدد في الآية، يعني من هذه الآية ما حدد هو الشرك الأكبر، ليس فيه دلالة على غير الشرك الأكبر في هذا، فوجب وهذا حمل الآية على ما سبق ما ذكر ابن تيمية رحمه الله وما دل السياق عليه أنه الأمن الذي يأمن منه ما يحصل المشركين من عذاب مقيم، واهتداء إلى الصراط المستقيم، ثم يتفاوت الناس في ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قوله الذين آمنوا يلبس إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال ذلك الشرك، ألم تسمع إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا. أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله أعلم هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والاهتداء المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمل، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة، ملخصا انتهى كلامه ملخصا. يعني هذا يدل أن هذا الأمن في هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أن المقصود به هو نوع من الأمن وهو ما توعد الله به المشركين وهو الخلود في النار، ونوع من الهداية هو الهداية ماذا؟ إلى الصراط المستقيم ما ضل عنه المشركون، وثم تكون هداية أخرى ويكون أمن آخر بحسب الأعمال الصالحة التي تصدر من الإنسان في حد ذاته. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.